بطرس على الحته دي عشان يعمل لها ايه؟ thrombosis and clot. فبدا في الحته الثانيه دي بقى يحصل لها spontaneous bleeding عشان يسموها disseminated intravascular coagulopathy. Coagulopathy يعني bleeding مع fibrosis, bleeding مع fibrosis. يبقى دي one factor at the consumption of the coagulation factor. الفاكتور الثاني هو انكريز في عمليه الفايبرين ديجراديشن برودكتس من ضمن الكوجريشن فاكتورز. الفايبرين ديجراديشن برودكتس مفيش ولا ثرومبوز فايبرين كله بيجري عشان يحاول يدوب الحاجات دي هم هبطه في حته ثانيه كله بتحس انها ديس امينيتد. من اسبابها المشهوره جدا نلاقي واحد الإكلامس عندكم في النساء، الريتين بلاسينتا عندكم في النساء، احنا بالنسبه لنا البروستاتكتومي ده من اشهر اروح مشايل البروستات واسيب لوب. الريتين بلاسينتا، ريتين لوب اوف ذا بروستات او بليدنج في البروستات واف بروستات بليدنج بليدنج رهيب جدا. او اني اوبريشن اني اوبريشنز فيها بال هيموستيزيس. طبعا هنضيف عليها بقى الناس التوكسيك او الناس اللي عندهم سيبتسيميا لان السيبتسيميا بتعمل فاسكولايتس بتعمل انجوري للاندوثيليوم وبالتالي برضه بليدنج يبقى ان كنترول بليدنج قبل ما يوصل لدرجه الشوك بيحصل هذا الكونسبشن كوجيلوباثي. سمبلي ذيس از ذيس ان انتروفاسكولار كوجيلوباثي والاجابه عباره عن او التريت عباره عن ايه؟ تريت ذا كوز. حصل لا ترانسفوجن او كوجيليشن فاكتورز او بليتلتس. موضوع اخر زي الفيتامين كي ديفيشنسي دي هنلاقوا الكلام ده موجود في الهيموستاسيس. فيتامين كي ديفيشنسي لو احنا جينا بصينا على الفيتامين كي نلاقي ان هو في اكزوجنس ادي واحد في الدايت وفي اندوجنس اللي هو البكتيريا فلورا ده اللي هنسميه اندوجنس وبعدين بيحصل له ابزوربشن ويروح للليفر. يبقى انا لو بصيت كده هلاقي الموضوع سهل قوي يا اما الدايت وده صعب قوي يا اما broad use of antibiotic and colonic sterilization يا اما هقول cholestasis obstructive jaundice وبالتالي مفيش absorption vitamin K او اقول هناك malabsorption او اقول ان هناك hereditary factors بتحصل في الاطفال enzymes of the liver نقص في الانزيمز اوف ذا ليفر او اقول ان الليفر تعبان. يعني لو بدات بقى كده اقول لك يا اكزوجينس دايتري يا اندوجينس ومش هنلاقي الاكزوجينس ده غير في الناس الاي سي يو او الناس اللي هم بروند كوما. يا اندوجينس انتي بايوتكس او ستيرلايزيشن اوف ذا كولون بروند يوز اوف انتي بايوتكس يا اما في obstruction في البايل زي ما قلنا في حالات الكوليستيزيس او الاوبستراكت جوندس او مال ابزوربشن فيش امتصاص او ليفر ديزيز سيفير ليفر ديزيز او hereditary absence of some enzymatic factors responsible for the metabolism of vitamin K. هنا فيتامين مش قليل ولكن ما استخدمش. ليفر ديزيز مش قليل فيتامين كي بس ما استخدمش. فاداني نفس الفكره بتاع الفيتامين كي ديفيشنسي وهي فيتامين كي ديفيشنسي حسب الرحيم. انا باجي عايز ادي انتروفينوس بحط هنا تورنيكيه عشان ادي انتروفينوس ابص الاقي هنا بدا يحصل اوزس الفيني بانكتشر بدا يحصل هنا في بليدنج اكتر من اللازم وعلاجها هو تريد ذا كوز دايما وادي فيتامين كي. عشان كده لما جينا في الكوليستيزيس قلنا او سكت الجوبس بتحط لي حاله وبسكت الجوبس ما تديش فيتامين كي اورا تديه فيتامين كي وفينس وما تديهوش حتى انتراماسكولار عشان ما يعلقش ايه هيماتوما. ثم زي ما قلنا الموضوع الرئيسي النهاردة هو موضوع الانفكشن. والسؤال الأشهر في الانفكشن اللي هو تيتانوس والجهاز الهضمي. تعال نمسك الانفكشن ونقسمها الى نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. النون سبيسيفيك اللي هشرحها ده هي عايزة خلي بالك تركز في الديفينيشن ده. هو الديفينيشن هو الكي بتاع الموضوع. بمعنى عندنا موضوع هنقول عليه سيلولايتس. اخيرا اتسيف في السيلولايتس وما جاوبوش. ابسس بوينت او فرانك كربون ريسبتس تيتانوس جهاز جانجري. ركز معايا في الديفينيشنز انا عارفك الشطر ده اللي هقوله النهارده ده شطر مهم. يعني انا معاك راجع كده في النوتس بتاعتكم ولا مره مش ولا مره ردل معناه هو جاب القصعين كده بالزمان الزمان ساعات كده جابوا من كذا سنه مش معنى ان هو ما جاش في النص في الامتحانات بتاعتكم انه مش مهم. فيري امبورتنت انا اسالك انت عايز تبقى مع اورال مش ريتل الجراحه مش بس ريتل اورال والاورال اكتر من ريتل. يعني انا جاي اسال طالب اقول له عن السيلوتس وما يجاوبش ده انا اطول. الكربونكل دي نزلت مره سنه من السنين بويم دي نزلت مره سنه من السنين تيتانوس نزل سنه من سنين جهاز جانجرين بقى له فتره كبيره قوي قوي قوي قوي ما نزلش. لكن انا بتكلم على اوبرتيف توك بتكلم على الاورال مش هقول لك ركز على الديفينيشن ده بغض النظر عن حياتك في الخطوبه يعني هتفيدك ازاي في حياتك في الخطوبه. السيلولايتس معناها هو الاحمر از ستريبت وكوكال انفكشن ستريبت focal infection of the subcutaneous tissue. That's cellulitis. Abscess هو عبارة عن فص. It is an acute suppurative localized disease. Suppurative يعني فص يعني staph aureus. مش معنى يعني staph aureus. الأورجانيزم كتيرة كتيرة ده sometimes بلاقي كوكاي لكن المايسترو بتاعه هو staph. لان الاستاف بيحتوي على حاجه اسمها كوجاجوليز انزيم وهذا كوجاجوليز يلم عكس الاستريب اللي هو بيحتوي على هايرويديز انزيم. يعني انا لما اجي اسيب لك رسمه كده واقول لك ادي جرح ادي الغرز اهي وهنا الحته ديت محمره والحته دي محمره سبوت دايجنوزيس وعندي جرح تاني صورة اهي وعندي كل ده محمر وصوالي وهارت وريد وتندر دايجنوزيس. اقول لك ده ستاف ده ستريبت ده سهل ده لوكاليزد وده ايه ديفيوز. زينا بالديفينيشنز بويل از ستاف في لوكوكال انفكشن of hair follicle. Carbuncle is a staphylococcal infection of subcutaneous tissue. خلي بالك من الديفينيشن ده هو ده هو موضوع الديفينيشن. Erysipelas is a streptococcal infection of the superficial lymphatics. ده اللي اسمه التهاب خلوي ده اسمه حمرة. الابسس هو الخراق الصديدي البويل هو الدمل الكربونكل هو كربونكل. ليه بقول بقى الديفينيشن؟ تعالى بقى من الديفينيشن نمسك الموضوع. اولا بالنسبه للسيلولايتس التهاب خلوي ذيس ستريبتوكوكال انفكشن اوف سبكتينس ستيشن بمعناها this is a swelling او swollen area فيها cardinal signs of infection اللي هي ايه؟ heart red tender loss of function والدريننج لينف نود الاقيها الليمفودرايتس فير تندر اند موبايل هتسيبها هيدي باي اكسس فورميشن خلاص تريتمنت قانون بتاعي من اول السنه اي انفكشن اي ايتس ما عدا الاكيوت ابندسايتس جنرال لوكال اوبزرفيشن جنرال انتي بايوتيك جنرال ريس جنرال انرجيزكس لوكال هوت فومنتيشن لو الهوت فومنتيشن ده مش براكتيكال كل شويه القربه الميه سخنه عايز اغير الميه بتاعتها بنجيب لبخه الكولينه كولين بولتس والكولين بولتس ديت تجيبها من الزخانه تلاقي برطمان كده براونش جراي تحطها على الجلد تسخنه بتتغير كل 12 ساعه زي الفازلين كده تحط وتحط عليها قطن واوبزرفيشن جنرال ولوكال فيفر سبسايدز ولانجود مع السلامه تم من السبسايد مع السلامه الهوتنس راحت مع السلامه او تحول الى فلاكتشوانت هكتيك فيفر سوبينج بين سي رايتس تحس كده كلام قديم قوي او ايه اللي جابه في جراحه دلوقتي ما هو جابه في جراحه اللي بيعتبره ده سنه ثالثه بيعتبره باثولوجي والباثولوجي هو بنعتبره الخطوه الاولى في عالم الجراحه لو انا سالتك على السيروات في الجابتوريش تبقى كانسر اخش على ابسس اظن الابسس ده من اول سنه وانا عمالين نقول وانا اعيده تاني عشان الجداد ابسس ده عباره عن لوكالايز سبيرتيف باثولوجي هذا الابسس ليها قوانينها اللي انا حاططها قلت لكم عشان اقول ابسس لازم يبقى فيه هكتك فيفر ثروبنج بين بيتنج اديما فلكتويشن وبعدين دخلت على قانون اخر قلت لك دو نوت ويت فلكتويشن في بعض الاماكن 5 بي و2 بي فرودت قلت لك مش فرودت فرودت فرودت ترمز الى الهيد اند نك وخدنا فرودت ابسس وعرفنا ان الباروتيد ديت كفرد باي سترونج فاشيا جايه من الانفستنج لاير اوف ذا ديب فاشيا اوف ذا نك ورايحه هذه الفشيه القويه اللي عامله الباروتيد كبسول ماسكه في الزيجوماتيك بون ويخترق الباروتيد الفاشيا if you do wait for fluctuation اي ان البوسيبل سبكوتينس ده معناها ليت ساين معناها حصل كونكشن نيوروبراكسيا للفيشيال نيرف فاي دونت ويت فلكتويشن مجرد ما يبقى فيه ثروبنج بين وهكتيك فيفر لازم اعمل انسيجن اند دراج اثنين طبعا هيك ده هنا برضه نفس الكلام ينطبق على مين الصم مانديبولا لان الصم مانديبولا ما فيش اي نعم حاجه محترمه بتعدي جواها لكن الصم مانديبولا برضه متغطيه باي اللي بيمسك ليها رده دي فاشيا لما يجي يحصل اديما الاديما تحصل جوه اكتر من بره حاجة اسمها ايه؟ لودفيج نسبة للي وصفها الالماني لودفيج لودفيج انجينا لودفيج انجينا دي ممكن تبقى فيها سيبتسيميا توكسيميا قادر ياخد نفسه انجينا يعني بين سفير بين ممكن يحصل اسباريشن نومونيا فيعني لازم نفتح بدري ولحظ لودفيج انجينا اندر كفر اوف انتيبيوتيك لازم افتح صب منتال وعن طريق حاجه اسمها ايه؟ هيلتونز ميثود اخش بالساينس فورسز مقفول اطلع بيه مفتوح هيلتونز ميثود اخدتوها زمان في الباراتونسيلر ابسس اي حاجه مهمه ما تخشش بالمشط مشط يسرح منك خصوصا لما يكون فيه كبسول جامده وبعدين تفتحها تلاقي نفسك سرحت جوه عورت الدنيا في الكوينزي باراتونسيلر ابسس اخدت حاجه اسمها هيلتونز ميثود هنا في الباراتيد اخدنا حاجه اسمها هيلتونز ميثود يبقى باروتيد بالنسبه لهيدا النك اثنين بيري نفريك البيت الكلاوي بيت الكلاوي تروح الجلسات تقول عايز بيت الكلاوي او تتفرج كده على البهيمه مفتوحه تلاقي الريبس وناس هنا عضلات كتيره كده من ورا عايز ايه العضلات دي؟ عندك هنا السيراتوس بوستيريور انفيريور ولاتيس ماستورسال كده الغلبانه ام 11 سم دي عشان يطلع الباس يخترق العضلتين دول صوت طيب كده تبوظ انتهي تماما this why لازم في البرينفريك ابسس افتح very early and I do not wait for fluctuation ثلاثة pulp space بس ما خدناش هرمز pulp space هنشوف لو انا اقدر اعملها النهارده هنلاقي ان البالب سبيس لما نمسك الانابل بتاع البالب سبيس ده هلاقي البامب سبيس ده مغلق. اولا البامب سبيس ما بيوصلش لل 100 فولر سبيس، ما بيروح لهاش. وحتى البامب سبيس اللي جوه عباره عن فايبرس سته، كل سته عامل له غرفه مستقله. وياما قلت هذا الكلام، الجراحه دائما فيها اوبنسي، دائما فيها اكسبلوريشن واكسبت هاند. واخدنا حاجه اسمها حتى تريفاين اكسبلوراتوري بولز اند تريفاين، يعني حتى البرين فيه اكسبلوريشن، حتى الشست اكسبلوريشن سوراكوتومي، الهاند نو اوبنسي، لان الاوضه دي مش هتطلعك الاوضه دي، وكل ما تفتح كل ما هتضيع ميزه كبيره قوي وهي السنسيشن اوف ذا هاند. يبقى بالب سبيس. بعد كده في البريينال ابسس، عشان الباس ده حاجه بس يا اما يفتح في الميكوزا جوه يا اما يفتح في الجلد، اسهل الميكوزا. فيوم ما يقول لك الخراج فتح يا دكتور، ده معناه عمل فيستولا، وما ادراك بالفيستولا، والريكارنس اوف ذا فيستولا. يبقى بريينال. البروستاتيك نفس القصه، تخيل بقى البروستات لما تفتح وتفتح في البريميوم، والبريميوم اصلا فيري ديرتي اريا، وسبق قلنا الكلام ده في البرن، ما قال عن البريميوم والنورسينج اوف ذا بريميوم. فبروستاتيك ابسس، حرقان وجع وسخونيه عاليه، دونت ويت، ولازم تعمل وايت دراج. اتنين بي، البرست، وقلنا البرست كله فات، والفات بور بلاد سبلاي، وبالتالي سهل قوي ان يحصل فيها هنا سبريدنج اوف ذا سبريشن. وبي الاخيره دو باتوكس، بيكوز باتوكس احنا بنديها ديب انتراماسكولار وعضله عشان تنتظر يبقى بلاك جوينت، ده معناها ضيارة كل بلوتيس ماكسيم لو اجاز القابل. عشان كده بنعمل ايرلي ونيفر ذا بيشنت بيحس بسروبنج بين او بيحس بهكتيك فيفر، وبعد كده عشان تكمل ذا بيشنت بندخل السرنجه ان وي اسبرينج باس. من ضمن القوانين بتاعت الابسس قلتها لكم، قلت لكم دائما كل ابسس في الدنيا should be incised and drained except A, B, C. Amenic liver abscess, brain abscess, cold abscess. Amenic liver abscess خوفا لو عملت له درينج وخرجت الدرين لبره وطلع، ده is not abscess, is not abscess. فده اللي هيطلع هو الاميبا. الاميبا تمسك في الجلد وتعمل لي حاجه اسمها amenic cutis which is fatal. Fatal. تخيل ده عامل زي الحرق و loss of blood, loss of serum و super added infection. البرين اوف كورس وي كان نوت درين، مش هحط درين كده جوه مخ واحد، بعمل له تريفاين وبعدين بعمل له اسبيريشن. وكولد ابس بيكوز اف يو دو درين ا كولد ابس هتعمل تي بي ساينس، فلازم حد يعمل له اسبيريشن. ولها طريقه، وقلنا هذه الطريقه اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن وايت بور نيدل خش في نون ديبندنت ان فالفولار تكنيك. وانا قلت له فالفولار ما كرهانيش، قلت له لو هنا كانت اروح شدد الجلد عشان مطرح ما بخش ما يبقاش مطرح، مطرح ما بتخش ما بيبقاش مطرح البانشر اوف ذا سكين ولا هو البانشر اوف ذا ليمف نود. This is the valvular technique. وبرضه قلت حاجه مهمه جدا بالنسبه للابسس، قلت لكم لما نيجي نكتب سؤال سيلولايتس او ابسس اي انفكشن في المقرر نكتبه كده، نقول A و B بروفيلاكسس اللي هو بريفنشن of predisposing factors. وبي curative. وcurative هكتبها كده before saturation وafter saturation. وbefore saturation general local observation. وafter saturation incision and drainage. ولما جيت قلت انسجن رينج قلت له تتبع رولز موست ديبندنت، واحد اثنين ريسبكت الامبورتنت ستراكشرز، ثلاثه موست ديبندنت يو ريسبكت ذا امبورتنت ستراكشرز وي كان سي او جنرالز. قانون في اي ابسس حتى قلنا فتح فتحه كبيره قوي وها امبورتنت ستراكشرز ولازم يكون في حته ديبندنت، ولو مش ديبندنت هنعمل كونتر انسيشن. طب لو ما كانش فيه امبورتنت ستراكشرز زي جلوتير ريجن، اشهر حاجات جلوتير ريجن ما فيش important structure يبقى ايه؟ follow المصل فايبرز. يعني كريتيريا ريجن يبقى لازم افتحها كده يبقى كده اللي بقى افتحها كده وافتحها كده اعرف ده مش جراف اي حاجه افتحها خلاص ومن حظه يعني ما حصلش كوليستي كراك جالي هنا هو فتحه كده ما عرفش بس هتضم سبايبرز تمام واحد جاله بقى مرض الابسس فتحه كبيره بس بقى دي امبورتنت ستراكشرز موست ديبندنت هي ديبندنت حلو يبقى اي فلاي فولو ذا امبورتنت ستراكشرز هتبقى فتحتك كده مشوهه جامد جدا بالرغم ان انا ده ابسس وانا لا اتبع التجميل لكن برضو ده هتبقى مشكله بالنسبه للعيان ده على طول واحد يقول لك ده مطوه تحري على الاسم طاء عارفين فنعمل ايه؟ استخدمنا انسجن مع الهير لاين من البنش ورحت داخل على الكبسول ترانسفيرس بهيل ترانسفيرس يعني فتحت الجلد كده اهو خلاص كده اتفتحت دخلت على دي بدل ماشي خايف من ماشي فقعت الخراج زي ما بيقولوا كده حتى لو ده خبط الفيشل ما عملوش اي موضوع ايتس في المقرر معانا الابندسايتس وش از باي ابندسكتري يعني انا عيد تاني ما فيش واحد يقول لي ده انا اتسالت يا بيه في موضوع اكيوت لينفادينايتس انت شطبتها ده سالوني اكيد بين الفرايدس هي مش بطنه سالوني اكيد سيستايتس اكيد كل سيستايت اي تونسيلايتس فارنجايت اي حاجه يا جماعه ما هي رول هي رول خلو كده قول له بروفيلاكسس وكيوراتيف والكيوراتيف بيفور سابريشن وافتر سابريشن اي موضوع ما عدا الابندكس حتى لما اتكلمت على ابندكولار ماس قلت لك هتتكلم كده اه هنا بقى خرجت من الايه من الكيوت بتاعت الابندسايتس ابندكولار ليس ابندكولار ماس تريد باي اوشنر شير ريجيمن هو ده هطبع اوشنر شير على القانون بتاعك تلاقي صح اتفقنا اكيوت بروستايتس هو ده ما اقول لك اي حاجه احطها في دماغك هات لي اي حاجه همشيها على القانون ده طيب ما زلنا احنا بنتكلم ايه على اللانستس بويل او فرانكل دي بشورت نطقا بويل او فرانكل از من اسمها ستابي لوكوكال انفكشن اوف ذا هير فولكل يبقى لك انت تخيل انا بتكلم على ايه هير فولكل يعني بتاع قد راس الدبوس طلعنا كتير بقى وقت الامتحانات يعني يجي وقت الامتحانات تيجي وقت الامتحانات وابتدي بقى ستريس مع يعني مش عايز اقول يعني لكن ايه الناس تعتقد بقى انها ايه هي مش عايز بقى دقيقه واحده من وقتها تبقى قاعد على المكتب بقى فلاك اوف لوكال هايجين يعني فوتوها لي خلاص فيبدا يطلع هنا ايه شويه بقى ايه فسافيس كده على الهير فولكس فطلع لي شويه دمامك وبعدين تيجي على الدماغ يفقعها انت ليه بيعمل ايه؟ بيقعد اللي جنبيها فيبدا يظهر لي سيجنري بويتس يتنطور مع ان كل مطلوب منك قطنة باي انتي سيبتك لو مش انتي سيبتك صابون اي صابون انك انت جاست تو ستيرلايز بس الهير فورس جنبيها سمتايمز هذا البويت بيروح لوحده ونسميها بلايند بويت ساعات كده يروح طلع لها راس هيد نقطه سودا كده تقع ذيس از ان انفكتيف جانجرين هو يا جماعه هو جانجرين ده عباره عن ايه؟ ده جانجرين هو عباره عن دس وسبيتريفاكشن بس الدس ده مرئي يعني انت مجرد ما تشوفي حته سودا فده جانجرين لانك لو ما شفتش الدس بنسميه ايه؟ ابوبتوزس خليه ماتت او نكروزس مايكروسكوبيك دس اذا جانجرين طالما شفته مالكش لازم حاجه كبيره قوي نقطه كفايه اخذنا البويل في الاي لاش ستاي هورديولا تتعالج باي ابيليشن اخذنا البويل في الدرام في الاكسترنال اير وتعمل لك اقوى بين لان الجلد لازق على الكارتلج والبون. اخذنا بويل في البيرينال ريجن ويعمل بيرينال ابسس. ده فن في ان انا امط الموضوع. ازاي امط موضوع بويل؟ ايه بويل ده؟ جالي سؤال بويل على 5 ماركس هو كله على بعضه لما بتاع بلا ضرب مكتوب في سطر. لكن هنا بقول لك ازاي انك انت ايه تمط الموضوع تجيب من هنا وتجيب من هنا وتجيب من هنا ويطلع لك موضوع. كاربانك ستاف اوف ذا سبتريسيشن هو هنا بقى بيختلف عن مين؟ عن السيلولايتس اللي هو ستريبت ذا ستاف. وله مكانه المفضل الكاربانكل ده عشان يديك الصوره تماما ما يعملش ابسس يعمل كاربانكل. ما هو ستاف وستاف ده يعمل ابسس ده يعمل كاربانكل اختلف المكان بتاعه. يعني يعشق المكان الاوف دنس سبكتينس تيشو زي الدورسم والباك وزي الدورسم اوف ذا فينجرز اند ذا هاندز حيث السبكتينس تيشو ليها دنس فايبرس دنس. فيجي هنا ستاف ويعمل ابسس وهنا ستاف ويعمل ابسس وهنا ستاف ويعمل ابسس. شوف كم ابسس ما نقول ابسيس ولكن هو مش قادر خراج يفتح في اللي جنبه عشان يعمل خراج واحد ويعمل وان كافيتي فيقفل البلد سبلاي اللي موجود هنا حته الكابيلاري او الارتيريول الموجود هنا ده انا ما اعرفش اسمه ايه بتاع صغير بس يكفي ان هو لما يضغط عليه يقفله ويقفله ويقفله فيعمل لي هنا حته سودا ويختلف السايز بتاعه من قد ترمسه لقد كده. انا شفت واحد دايبيتك كان عنده ستروك ومن النومة بتاعته حصل له هذا الكربانك من هنا طبعا هي دايت فورتوكسيميا فكان بيقول لك قد ايه يتراوح من حاجه صغيره قوي هنا لحاجه هنا يعني السايز عكس البويل. ايوه ما يكبرش البويل ده لما تعمل لي ايه هو كله قد راس دفوس لكن ده سايز بتاعه ديفرنت. اشخصه ازاي؟ دايابيتك او ايميون كومبرومايزد موجود في المكان بتاعه اللي هو الدورسال اوف فينجرز اوف هاند له شكل فيري كاركترستيك لو بصالي من فوق حته كده سوالن محمره وتلاقيها ايه؟ مقطع اسود. فقالوا عليه مانكول كريب ريفورم ابيرنس. اوف كورس هذا الموضوع ممكن يبتدي كوليس توجذر الحتت السوداء ديت مع بعضيها يعمل لي حته سوداء هنا تروح واقعه ولما تقع هنقول عليها ايه؟ كريتري فورم كريتر كريتر يعني فوهة البركان. يبقى انا عايز كده في الامتحان لما اجيب سيرة الكربون اظهر ان ستاف اوف ذا سبتينس تيشو اظهر انه دايبيتك اظهر ان هو اوفر ذا دورسم اظهر الكلمتين دول كريتري فورم وكريتري فورم. وفي الاخر كنترول دايبيتس انتي بايوتكس. وعلى فكره الانتي بايوتكس اللي مع الدايبيتك بيشنت لازم يبقى فيها كليندامايسين. دايبيتك بيشنت كتير قوي عشان ليه الدايبيتس بيبقى عرضه للانفكشن موجوده عندنا في النوتس بتاعتنا حاجه كبيره قوي زي ما قلنا مايكرو انجيوباثي وزي ما قلنا النيروباثي وزي ما قلنا لو اميونيتي وزي ما قلنا جنرال اميونيتي. كل ده بيجري ورا مين؟ مفيش اكسجين كفايه. مفيش دم؟ مفيش اكسجين. يبقى فيها انايروبس. عشان كده ما تستغربش في ناس يعالجوا دايبيتك فود من قدم السكري يكتبوا له فلاجيل. يكتبوا ايه؟ فلاجيل. فلاجيل هو مترازول. اقول كويس بس ده ما قراش انتيبيوتيك. لانه يعرف كويس قوي انه ممكن يضرب دواء يضرب اثنين. ما انت كل ما تختصر ادويه بس توسع السبيكترا بتاعك احسن. وده سهل. انا اكتب له زي الكليندامايسين لكن ده مثلا يضرب لي ستاف ويضرب لي ايه؟ ميتروليدازول. ف انتي بايوتيك كنترول دايابيتس حاجه تمص الاديمه دي تمص الصديد ده واشهرهم هو تركيبه اسمها جليسرين مغنيسيوم. يا سلام المقرر كله اتذكر الجلسرين مغيزيا مرتين، مرة مع دايابيتيك فونكشن ومرة مع كربون. such microscopic factor يموس يخليها دراي، وكل حاجة دراي يبقى جينس الانفكشن. فاكرين ما كنا بنقول العيان عنده دراي جانبية وبيك تودة بلاش قاعد نايم دلدل رجليه، هو بيحب يدلدل رجليه عشان بحس بشوية راحة. قلنا انا خايف من الجرافيتيشن الإديمة والإديمة تستيشو فرون للإنفكشن. كله بيساعد كله، كله شبكة واحدة. إيريسيبنس الحضرة. This is a strep cochlear infraction of the superficial lymphatics of the cutaneous lymphatics. وقالي الاثنين منافسين. ده strep of subcutaneous tissue ده بخلوي وده strep of superficial. يعني ده strep وده strep. هيروينيز هيروينيز جلد جلد فيبر وفيبر سوالين هوت ريد اند تندر سوالين هوت ريد اند تندر انت بقى دلوقتي انت بتاخد دماغي ليه بقى؟ يعني هو ذا سيم اورجانيزم ذا سيم اورجانيزم ذا سيم تريتمنت ذا سيم تريتمنت ذا سيم تريتمنت ذا سيم تريتمنت بتاخد دماغنا ليه؟ وليه يعني خلي بالك من السايت وده الكي وعملت لي فيلم. شوف انت لما تيجي تدي انت بقى هيوصل ازاي للسيل؟ نرجع تاني بقى كده سنه تانيه كده لما قالوا لنا المايكرو سيركيليشن ارتريول كابيلاريز ميديوم. وكان بيحصل هنا هذا دي عند الكابيلاريز الاوزموتيك بريشر بقوه 30 مليمتر مربعي صح؟ عند الارتريول كان بيحصل هنا الهيدروستاتيك بريشر 40 عند الفين الهيدروستاتيك بريشر بتاعتها 20 مش لازم كده؟ فلقيت 40 اكبر من 30 اذا عند الارتريولال ان هيحصل هنا برفيوجن بقوه 10 مليمتر مربعي خش جوه الخليه والاوزموتيك بريشر بتاعت البلازما بروتين اعلى من 20 بتاعت الفيليول فهيحصل هنا عمليه درينج بقوه 10 شارونا كده برضو. وبعدين في الاخر قالوا بس ملحوظه هي مش كده قوي يعني هي هنا 10 وهنا 10 فحصل تعادل قالوا مش كده قوي يعني هو يمكن ال 10 بتاعت الارتيول دي زياده شويه ويمكن بتاعت الفين دي اقل شويه. طب ومعنى هذا ان هيبقى فيه ميه زياده. قال لك الميه الزياده دي بقى هيسحبها مين؟ الخدم. الليمفاتكس. الخدم. خدم المايكرو سيركيليشن. الكلام ده كان واضح قوي قوي. واضح جدا. اذا انا لما اجي ادي انتي بيوتيك هيوصل عن طريق الارتريول للسل هتتشبع بيه وبعدين ترميه للفين. اذا لو كان في حاجه هنا برضه انفكتد في الفين الفين برضه ايه هياخد نصيبه كويس. لكن الفتات اللي هيفضل للليمفاتكس اذا لو حصل انفكشن للليمفاتكس معنى هذا الانتي بيوتيك لو انت بتدي 1 جرام هيوصل له هنا 1 مللي صح؟ يعني اللي هيوصل للليمفاتكس عشان يطهر الليمفاتكس القليل القليل. فلو حصل انفكشن في الليمفاتكس مش هتتاثر بالانتي بيوتيك بسرعه. وصلت عايز اقول ايه؟ يعني ما يقول له واحد انت عندك حمره قول له بص ده مش قبل شهر شهرين لما تخف. اصبر بعد الله كده خد العلاج وتتابع مع بعض لانك انت هتطول في العلاج. واحد عنده سيلولايتس التهاب خلوي اقول له بص ان شاء الله الاسبوع الجاي تيجي لي بتجري. مع ان ده هتدي انتيبيوتيك وتدي انتيبيوتيك بس الديوريشن لانك انت لو ما قلتش العيان وقعدت كل الطب هو انتيبيوتيك كل الايتس هو انتيبيوتيك ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان ذا بيشن بعد اسبوع ما خافش ولا اتاثر الاسبوع الثاني ما اتاثرش سابك راح لغيرك وغيرك أجهل منك وبدأ القصة ويقولوا ليه ليه وليه ليه لما تواجد بقى ريزيستنت اورجانيزم وحلني وقابلني لو عرفت اتعلم. مش كده موضوع مهم جدا تفرق فيه الريزيستنس والسيلرانس. فبالرغم التشابه في كل شيء ولكن الديفينيشن وصلني الى الاتي. لما اجي ابص على منطقه ايديميتس ريد اند تندر بص على الاتش هتلاقي الاتش ال ديفايند الريجولار لكن ال ديفايند لان الهايدرا ديس بتسحب. انا يعني مثلا رشيت ميه ميه دخلت هنا شويه ده حسب منسوب الارض الحته العاليه الحته الواطيه. لكن لو عندنا مواسير عده الاف المواسير وتاخد بالبويه كده بويه حمراء ادهنها فتبص تلاقي لو عندي ماسوره هنا ماسوره هنا ماسوره هنا ده دول الفاتكس سوبرفيشال الفاتكس كلهم اهو احمرت هنا ودي اكتر شويه ودي اقل شويه ودي اقل شويه. اذا انت تقدر تقول ان هو نجس ولي هاتو رادو تندر ولي ريجلر ولكن ويل ديفاين. وعشان النفرس عملت اديمه فتلاقي الادج بتاعها يعني لو تخيلت منظر للادج ومنظر للادج الاقي الادج هنا ده مش قادر ارسمه اما هنا تلاقي الادج وقف كده والليمفاتكس عملت له فيزيكلز ويا سلام الفيزيكلز قاعد هايلي كونتيجيوس هايلي انفكتشس. ودي نصيحه ثانيه قول للراجل او للست ابعد العيال ما عادوش يتنططوا عليك كويس ما يجوش جنبك هيتعيدوا جامد الميلاد وحاجات الداخل وتدخلي عشان دي مليانه سبكت. يبقى بالرغم من ان هو شك ان هو كده وانت بتذاكر كده واحد وانا بقول لكم بخبرتي كم من الحالات شفتها بتقاسي من هذا الدكتور انا لفيت جاي جاست الدالوس كان غلط واداله انتي بيوتيك ما جابش نتيجه وبعدين روح له ثاني غير له انتي بيوتيك ما جابش نتيجه خلاص هيسيبه ده هنا بس مجرد غير العيان على الفيت اوف ذيس ديزيز ده التطور فيها شهر فيها شهرين راحه تامه رفع الرجل تماما محدش يقرب من كده وخد الانتي بيوتيك واصبر بقى اللي اتفقنا ليه طولت عشان القصه دي وضحت؟ يبقى هي اقول لك انا ازاي تفرق بين سيلولايتس واريسيبلس؟ هتقول له وجه تشابه ده ستريبتوكوكال ده ستريبتوكوكال ده او ده سبتنس تيشو التهاب خلوي اما دوت عباره عن انفكشن اوف ذا سبتنشن انفكس ده هيدي فيفر ده هيدي فيفر ده هيدي ريجن هوت وريد وتندر وسبريدنج والريجولار ايدج ده نفس القصه ولكن واحد هيبقى ايدج ريزد وين ديفاين كانك راسمها وفيها فيزيكلز الثاني ما فيهاش هذا الكلام. طبعا يعني كوكيز زي السيلوات يعني كوكيز نفسه هسيبه برضه اصور هتعالج نفسه طب معاك طب انا واقف بتفرج على انا بديله واحد برضه هو بيوصل لتركيز اقل طب هعمل ايه؟ ما هو نو واي بتدي انتي بيوتيك بتركيز اقل بتركيز اقل لغايه ما نوصل في الاخر انه هيأثر ما هو نو واي ما هو زي البروستاتايتس البروستاتايتس على الاقل بيقعد ثلاث شهور ابو بوسطاطه ده اللي عنده التهاب مزمن في البروستاته عشان في اسمها بروستاتيك بارير ما بيوصلش اي اتفاق فيها فنقعد ثلاث شهور نعالج فيه ثلاث شهور نعالج فيه. السيبلس كده ليمفانجايتس نعم هي ليمفانجايتس ولا في حاجه اسمها لا سوبرفيشال ليمفانجايتس نعم لو ايه بس انا يبقى خبروز غلط طبعا طبعا طبعا يعني قال لك عنده التهاب خلوي هو ما يعرفش ان هي حمر نشخصها فقال لك التهاب خلوي قعدت فتره هي ما كانش ما هي ما كانش التهاب خلوي خالص هي كانت حمر نعم لا مش شرط هي بديك البيكتشر بتاعتها بقى البيكتشر بتاعتها بس هي غالبا في وقت واحد هتبقى فيه فيسكلز او الفيسكلز اتضربت من غير ما ادوا بيها وتلاقي كده زي الحرق بالظبط كده اخد الجلد لازم يتقشر. ها يا اسف. لو لو ايه لوكال لوكال يعمل ايه لوكال ده هتحط كريمات بعد ما فيش ساعة ساعتين يكون خلاص باص الانتي بيوتيك اللوكال يقعد فترة طويلة ده حاجة اديتها لكم في العض اسمها جنتامايسين بيتس خرزة سبعه من 10 خرزات او 40 خرزه تحط جوه في الاوستيومايلايتس تعمل سستين ريليز اي مرهم بتحطه بعد ساعه باص خلاص اعرفها دي كده كويس قوي قوي قوي افتكر كلمتي دي ما في مرهم توبيكال خف في حد دي كويس جدا بالعكس يمكن المرهم ده يعني عامل له كيميكال درماتايتس انا اول ما بكتبه على فكره بس هو بيتقال لي خد وانا ما اجيش قدام الاطراف ها يعني في حاجات كده مهمه جدا يقول لك يا دكتور مش هتيجي مرهم هي خد يا عم مرهم هتقول له بقى مش هيعمل حاجه بعد ساعه هو هيسيع بعد مش عارف ايه خد بقى ايه برضه حياتك وبعد كده يس لينس باستيت لوشن انت بتستعمله ولا ايه ده تاني خلاته رصاص بص اللي سب استيت لوشن خلاته رصاص كمادات خلاته رصاص تذكر دائما لحاجه تنس وثرومبوزد او تنس وانفليمد هنلاقيها مرت علينا في موضوع الثرومبوز اكسترنال بايلز ومرت علينا في موضوع الابيديموركايتس صعب قوي انا اجي واحد بيتالم مش طاير اندر وير واقول له حط لك كمادات سخنه فبنحط له لاتس اوف استيتوجن سوسين فقط مهدئه لا لا ليس لها اي عمل شوف عارف خدوا بقى الكيس ديت كيس انا هسالك سؤال كومنت كده كويز بيشنت بريزنتنج ويز فيفر انوركسيا اند كونستيبيشن ده جنرال اون اكزامينيشن بارت اوف ذا شيك Part of the sheep, including the parotid regions and the ear. Part of the sheep, including the parotid region and the ear. Swollen, hot, red, and tender. Diagnosis. Receptus. Huh? Receptus. Sorry, receptus. طب ليه قلت ريسيبلس؟ شنير اكسلنت برافو اسمك ايه؟ احمد طبعا يعني تخيل تخيل بقى اقول لك حاجه انا عمري ما سمعت يا سيدي اجابه في الطفوله التدريسي اكسلنت برافو عليك دائما بسمع الاتي واحد يقول لي ايه؟ ات كود بي ريسيبلس اور سيلولايتس خلاص واحد بيضرب راح قال لي باروتايتس معرفش انا جابها ليه باروتايتس يعني يعني اشمعنى الاير طيب بصوا يا جماعه ترجم السؤال دائما والممتحن بيسالك ترجم ما تقعدش تستنى لغايه الاخر ويقول لك طب ممكن مره ثانيه لو سمحت ده على طول اعرف انك انت مش مركز فلما قال لك فيفر بعدين لوكال سوالين هوت ريد تطب يبقى خلاص ده انفكشن ده هنا بس خلاص ده انفكشن والانفكشن هنا كود بي ابسس ما ادانيش ابدا البطاقه الشخصيه بتاعته ما قاليش هيك فيفر ما قاليش روبيك بين ما قاليش دي بطاقه دي بطاقه كل واحد وله بطاقته اللي بتشخصه ينفع كربانكل يا راجل ده كربانكل حته صغيره اي نعم كربانكل سوري بوين يا راجل كربانكل انا خلاص لا ما جابليش البطاقه بتاعته ولا قال لي كريبري فورم ولا قال لي كريبري فورم يبقى ماشيه خالص يبقى هي ما بتقدرش غير السيلولايتس والاريسيبلس ولكن الاير ما فيهوش سبتنسيشن والسيلولايتس ستريبت اوف ذا سبكتنسيشن يبقى على طول ذير از وان دايجنوزس لو قلت لي كود بي كذا وكذا زيرو هي وان دايجنوزس ات از اريسيبلس وده على فكره في ساين وصف واحد اسمه ميلان Sign. This is Milan sign. In عمر السيلولايتس my affect the ear. تيتانوس وجهاز قلبي. ده نظريه غريبه في مذاكرتهم واحده. خلي بالك في فرق بين لو انت بتذاكر او الحقيقه لو انت بتذاكر فيهم شبه بعض. تيتانوس This is a fatal disease caused by the exotoxins of the Clostridia tetani. عارفين تعمل نبذة كده عن البكتيريولوجي ما هو الكلوستريديا؟ قالوا لنا الكلوستريديا تتنعي ده جرام نيجاتيف بس اللايف سبور بيرا درام ستيك نان كابسوليتد مطايل اوبليجاتري ان ايروب يعني لو شمت اكسيد تموت. هذا الباسيلس وايد سبريد عايش في الانتستين بتاعه الهيربيفور حصنا المواشي وبتنزل مع الستولز ولما بتنزل مع الستولز عشان تعيش لازم يحصل لها ايه سبورينج وبالتالي هي وايد سبريد. انا واقف على ملايين من التيتانوس بتمشي في جنينه ملايين التيتانوس موجوده اللي ما تنساش ان دايما السماد العضوي مكون من الاكسكريتا بتاعت الحيوانات بتاعت الحصنه او المواشي فمليان ولكن از ديزيز رير وعلى فكره ده قوي ريزيست بويلنج لخمس دقائق يعني قاله عندك تقعد تغلي فيها درجه حراره 100 لمده خمس دقائق ولا يتاثر عشان كده دايما المغلي الالات لمده ثلث ساعه هو ذا بيست اوتوكلاف طبعا لكن حتى بقول لك في العياده عندك مش هتجيب اوتوكلاف الاسنان لازم اوتوكلاف يعني عياده الاسنان لازم غصب عنها اوتوكلاف احنا في الجراحه عندنا ممكن استخدم الغلايه لمده ثلث ساعه على الاقل عشان الالات بتاعتي ليه ثلث ساعه عشان خاطر التيتانوس ليه يا اخي الفيدادين ده مشهور من ايام ما كان صبغه يود عشان هو الوحيد اللي بيقتل التيتانوس سبورس عشان هذا الاورجانيزم اللي منتشر يعمل ديزيز يبقى هو عايز ايه شويه بريسبوزنج فاكتورز. انا تخيلت واحد وندت ولازم في وند ما قالوش وندت يعني يكون ميجور وند او لاسريتد ما قالوش كده قالوا حتى لو كان بريك وحتى لو سالت رجل الشارع ورجل بسيط جدا يمكن امي يقلق قوي لما يدوس على مسمار بيجي لك كده الاستبان لك انا دوست على مسمار وما نزلش دم شوف شوف الجمله قد ايه بسيطه وقد ايه بتعكس الموضوع يعني ايفن البنكتشر بس ما نزلش دم هو اصل لو نزل دم يبقى مفتوح والمفتوح اللي داخل اكسجين ما نزلش دم يبقى معناها ان ايروبيك فقال ايه هو لا درس ولا عرف بس من ده على ده على ده لا بتنتشر الاشاعه فيها جزء من الصح وندت. نمرة اثنين دخل الاورجانيزم ومعاه كمان شوية بايوجينيك اورجانيزم عشان ياخدوا الاكسجين ويخلوه انفايرومنت ان ايروبيك. تخيلت هذا الشخص نزف جامد قوي قوي قوي مش هو نفس الشخص ابو مسمار يعني انا عايز احط الريزوز دلوقتي على واحد اثنين ثلاثة اربعة هو القصة. وند واحد اثنين بايوجينيك اورجانيزم ثلاثة شاق لان الشاق هي زي جنرالايز اسكيميا تنكسر وتجاري حاطط له تورنيكيه يبقى اليوز اوف تورنيكيه يبقى عملت له لوكال اسكيميا ولحقناه بحقنه ادرينالين عملنا فازو كونستريكشن يبقى اذا باك بريديسبوزنج فاكتورز لحاله التيتانوس. ايه الباثولوجي؟ بيحصل ايه؟ ايه التيتانوس لما يخش هذا السبور بيخش يعمل ايه؟ يطلع الاكزوتوكسينز بتاعته اللي هي بتمشي في السيركيليشن وتصل لغايه الانتيريور هوم السيل. اللي ماشي في السيركيليشن كود بي نيوترلايزد بمصدر ضد التيتانوس. لكن اللي هينزل لك هنا كود نوت بي نيوترلايزد عشان كده يقول لك التيتانوس لا يعالج. يعني هي جمله فيها تشاؤم شويه لكن وبتوع الحميات ليهم جمله كمان اشد يقول لك ايه اللي يخف من التيتانوس ما كانش تيتانوس اصلا. يعني شو قد ايه قد ايه نوعهم هل بيشوفوا اكتر منها الحالة دي. لكن نقدر نقول ايه عشان ما نفقدش التركيز ده widely spread organism ولكن كديزيز رير عايز تدسبوزين فاكتور اشهرهم obligatory on aerobes بيمسك السيركوليتنج كود بي نيوترالايز اذا اقدر امنعه لكن ما اقدرش عليه. هيعمل ايه بقى التوكسينز هذه الاكسوتوكسينز هتعمل ايه؟ تموت الاستالكولين ستريز انزايم حتى هو يقولك اللي هو كان يعادل الاستالكولين يبقى المصص هتخش في السباس وفي نفس الوقت هيخلي هذه الخلايا فيري سنسيتيف يبقى اي ستيمولس هيهيجن ده اللي هيحصل. يعني لما ترجم ده بسرعه كده قبل ما انساه الى كلينيكال فيوتشر اقول لك في انكوبيشن بيريود من فيو دايز لغايه 40 يوم. لا 40 يوم يعني ابو شكه ده قبل ما دخل وتكاثر اخده 40 يوم وهيخش في تو ستيج التونيك كونتراكشن والكلونيك كونتراكشن. تونيك تونس يبدا يحصل شويه مصر ستويتشز اشهرهم مين؟ نوك جو تريزموس تريزموس ثم يبدا الريزوريوس والريزا السردانيكس الدحكه الصفراء ده البدايه ثم يبتدي بقى مسلز كونتراكشنز يعمل نك ريجيدي ويعمل باك اوبيسوتونس وممكن فراكتشر ريبس ممكن ابرجن فراكتشر بيلفس ممكن يحصل اسفيكسيا لارنجيال سباز ده هنا ايه الكلونس. البيكتشر اللي انا قلتها دي هو تيبيكال بيكتشر اوف اكيوت تيتانوس. هل هناك في تايبس اوف تيتانوس؟ يس الاكيوت في كرونيك تيتانوس يعني مايل فورم وخصوصا واحد ايمونايز ومكملش الايمونايزيشن. في حاجه اسمها لوكال تيتانوس يعني انا عامل ايمونايزيشن ماشي على الصراط المستقيم وباخد البوستر دوز بتاعتي باستمرار وجدت في حته من المسلز هنا وده يحصل لوكال تيتانوس. الكفالك تيتانوس ده اخطر انواع التيتانوس نادر جدا هو تيتانوس نادر وان السكارب ديت يحصل فيها انفكشن نادر جدا بيكوز اوف ذا فاسكولاريتي. فموضوع كفالك تيتانوس ده فيري فيري رير ولكن فيه تيتانوس ده منه على طول منه للمخ ما فيهاش هزار. البوست اوبرتيف تيتانوس لان الخيوط عندنا في خيوط اشهرهم الخيوط الكالكت والكالكت ده ابزورب السوتشر مكون من الميوكس ممبرين اوف شيت اند كاتل اوف شيت اند كاتل. فطبعا ده هنا والمصنع اخطا في الاستيرلايزيشن هيعمل لك ابيديميكس يبقى بوست اوبرتيف من استخدام الخيوط الجراحيه خصوصا الكالكت. ممكن يبقى الامريكان ستامب طفل صغير درسيناتورا اضربها كده ما مطرعاش الاسترلايزيشن فحصل له تيتانوس نيو ناتورا. الكريبتوجينيك تيتانوس لان دايما مفهومي مع التيتانوس ان هناك جرح في جرح. طب اللي داس على مسمار ما خدش باله واللي جاي يقف ورده شوكه عورته نحس خلاص سموها كريبتوجينيك مفيش اي وند لكن حصل وند بس هو مش عارفه. ده انواع التيتانوس. ايه الديفرنشال دايجنوس اوف تيتانوس؟ تريزموس. مش كل واحد يجيلك الاستقبال عنده تريزموس معناها عنده تيتانوس. ممكن يكون اي سيبتيك توس. كتير قوي مننا احنا يجيلنا مثلا فارنجايتس مش قادر افتح بوقي. ريفلكس سبازم اوف ذا ماسيتر. يبقى اذر كوز اوف تريزموس. الريبس. الهيدروفوبيا بتاعت الريبس. الاستريكنين بويزنينج والاستريكنين بويزنينج كان بيحصل هذا الكونفرجنس كويس والبيش يستريح شويه التيتانوس. انا لو حبيت ارسم منظر كده للتيتانوس منظر بياني للتيتانوس اقول لك بص ده النورمال التيتانوس عمل ايه اهو ده اللي اسمه كلونس وبعدين تونس كلونس تونس يبقى the patient in between the attack, between the convulsions and the tonic contract, all remains normal. يعني عارف عامل كده بيجي الكونفولشنز ويرجع تاني كده. عشان كده كوز اوف ذس از تخيل ده عز الحر ده وانت صايم رحت حاكم عليك كده تجري كده الاستاد بنها ده 100 مره هيحصل لك ايه؟ هايبرثيرميا اكزوشن هارت فيلير ده كوز اوف ذس because the patient is never free to the attacks عكس الاستريكنين بويزنج يجي له اتاكس ويريح عكس التيتاني اللي هو نورمال خالص اهو يجي لي الاتاكس كاربو بيدل مثلا ويريح what is the prophylaxis against tetanus ده سؤال مهم جدا ليه بقى انا مش ممكن انا انزله لك اقول لك اكتب لي بروفيسور ممكن انزله كده ممكن يو في الونز في البيرنز يا ما كنا بنقول خلي بالك من نازل بدي انتي بايوتكس وعرفنا النهارده كده نبذه صغيره عن الجزء بس بتحل السؤال خلي كده قيم لما نيجي نتكلم على جاز جانجرين لاسيريتد وند او وند اكسيجن which is the most important item to prevent gas gangrene. أني تاني سيرة. شو بقى لما نتكلم على بروفيلاكسس؟ عشان أمنع تيتانوس عندي ثلاث أسلحة. لازم أستخدم بروفيلاكسس. أولاً كير أوف ووند. يا سلام إيريجيشن هيدروجين بيروكسايد. ووند مش عاجبك ولا سيريدي مصايد ما تخرجوش. زي ما احنا قلنا في حاجه اسمها وند اكسجين قلناها لارج دوز اوف بنسلين بنسلين هذا التيتانوس اللي متفرعن ده يموت من مش وقت بنسلين تقدر تضيعه لارج دوز اوف بنسلين يبقى انتقي الانتي بايوتيك المناسب وبعدين الفاكسينيشن اخر حاجه الايمونايزيشن انا هنا بحفر بره الموضوع شويه وهتكلم عن الايمونايزيشن انا راجل كده في معهد المصل واللقاح وبقول لك انا عندي ايه وخد اللي انت عايزه قلت لك انا عندي حاجه اسمها انتي تيتانيك سيروم اللي هو ميم ضاد ت ايه ده عباره عن ايه قلت عباره عن جبت انا تيتانوس توكسين حقنته في حصان فالحصان ده عمل انتي بوديز ضد التيتانوس اخذت من تنا الجاجلر الدم ورحت فاصل السيرم فاصبح السيرم بتاع الحصان ده هذا الاكواين سيرم اكواين سيرم عنده مصل يبقى سيرم ضد التيتانوس توكسيس خلاص وحبيته ده في الامبولات الامبول ده 1 سي سي بيحتوي على 1500 يونت من الانتي تيتانيك سيرم حلو كده لو انا هدي ده الترامسكر لازم تعمل ايه تعمل حساسيه لازم تشوف الحساسيه يعني تدي كده 1.1 سي سي انتراديرمال وتعالي بينا علامه تشوف هيحصل ايه هتكبر هتهرش يبقى عندك انت الرجي اور نوت مفيش طاقه لو اديها هذا الانتريسيرم لما بيستخدم بيمنع السيركليتنج توكسينز اتفقنا على كده يعني 100% هيمنع التيتانوس لكن لو عديت من الحساسيه من الالرجي هيحصل لي انتي بودي اجينست ذيس فورين بروتين صح لما تيجي تديها تاني لو اتجرحت وجيت تديها تاني مو هيعمل ده يحصل يا اما الانتي بودي اللي اتكون عمل انتي بودي رياكشن وده عمل لي هايبر سيستيفتي رياكشن وموت يا اما موت الانتانيك سيروم اللي اتاخد التاني مره وما حصلش حاجه. جبتوا كلام مش فاهمين كلام. اديت لواحد. الواحد ده عدى من الالرجي بس جسمه عمل انتي بودي ضد ده. لو اتعور واخد المره الثانيه حاجه من الاثنين هتحصل يا يحصل الالرجي فمش هقدر اديهوله يا اما الانتي اللي اتكون ياكل ده. conclusion لو فهمت كلامي تعرف ان ده يؤخذ مره بالعمر يؤخذ مره في العمر. طبعا انا بتخيل بقى فلاشباك كده بقى بطلع بره الموضوع كده وتخيل اللي بيحصل في المستشفيات العامه بما فيهم اسرع جنين. تمام بيحصل ايه؟ انت بقى قاعد في الاستقبال تتسال وجاب كرتون او الغلام بتاع اي كراسه قديمه وتقطعهم حتت زي كده احسن كده كمان اهو وتكتب في كل ورقه من دول مين ضبطها مين ضبطها مين ضبطها مين ضبطها. كل واحد داخل مجروح خش الاوضه اللي بعدها حكيمه تديك مصر تقدر خش وتلاقي واحد داخلك ايه عايز حلقه تدرس والله دكتور هو عارفين بقى الموضوع شوف المسخره اللي بتحصل. لا يوجد في العالم كله حاجه اسمها كده لما ده خلاص ده مش موجود مش تصنيعه وانتهى الا هنا. وما زالت الدكاتره بتكتب بقى خد مصر تحط في النص. نعم؟ نعم؟ عمل اختبار حساسية والحمد لله اخذها. ما هو وانس. ايه؟ في المرة الثانية ما هو هيعمل اختبار حساسية برضه. وكان برضه ما حصلوش مشكلة. مش هو يعني هو كل انتي بودي رياكشن لازم يعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ده في حاجه اسمها ايرلي في حاجه اسمها ديليد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن يعني خلينا الكلام ده ليس له وجود. ما تدوا انا بقول لكم كنصيحه كده ما تدوهوش حرام ما ملوش معنى ليس له معنى. ادي حاجه عندي برضو انا بعرض لك ايه اللي عندي برضو حاجه بقى ده نقدر نقول ايه الجديد ريبليسنج الهبل وهو انتيتاليك جلوبولين. انتيتاليك جلوبولين اقوى 100 مره من الاكواين ده هيومن وما بيعملش قلقش غالي مشكلته انه غالي. ما طبعا احنا دايما هنا في مصر غالي بس حاجه الانسان صفر يعني غالي غالي في اغلى من الانسان يعني دايما بنقول في مصر الحاجه الوحيده بس بقولها هنا في مصر غالي اللي هو ده غالي اصل مش عارف الانترفيرون ده غالي بتاع الامراض سي اصل اوبليجيز ده غالي مع ان الكلمه دي المفروض ما تتقالش خالص فاعذروني لكن احنا دي الواقع اللي بنقوله كويس فده هنا وهتنساه يقولوا غالي لكن هو ده اللي لازم يسال. This two types are passive immunization. passive الكويت لما احتلت قالت لامريكا تعالي حربيني احتلت مخها في طريقه ثانيه بقى اكتف immunization اعمل جيش. الجيش ده بداناه وهم اطفال يعني الطفل بياخد اكتف immunization دي بي تي على هيئه دي بي تي شهرين اربع شهور ست شهور سنه ونص وبعدين بلاش دي بي تي خليها دي تي بلاش البرتوس خليها دي تي هخش مدرسه عند خمس سنين او ست سنين هاخد بوستر دوز وكل 10 سنين بوستر دوز طول ما انت في المدرسه بتاخد بوستر دوز. طبعا احنا كلنا بما فيه وانا بعد ما خلصنا ما بقيناش ناخد البوستر دوز دي برضه مشكله كبيره قوي المفروض احنا ناخد بوستر دوز. بوستر دوز دول غصب عن عين لعيبه الكوره بتاخدها بوستر دوز غصب عن عين اللي هيشتغل فيه مع الخيل هياخدها غصب عن عين السولجرز هياخدوها لكن احنا اللي بنفهم الكتفلي ما بناخدهاش يعني المفروض ان احنا ناخد توكسايد كل 10 سنين از بوستر دوز. طيب اذا قال لي الايميونايزيشن عرضت لك عندي ايه؟ عايز انا اطبق هذا الكلام براكتيكال بمعنى خلاص طب انا انت كسبت انا مش هكتبه. عندي سيناريو من ثلاث حالات. سيناريو يعني ايه سيناريو؟ ممكن واحد ووندد دلوقتي اول حاجه نظفت الجرح كويس عملت انفيشن بحدش البروكسايدز سبته مفتوح اديته لارج دوز اوف بنسلين او مشتقات البنسلين ثم حد ايميونايزيشن سالته قلت له انت ار يو ايميونايزد؟ قال يس وباخد بوستر دوز بتاعتي يعني ده راح مظبوط ماشي مظبوط هيز اكتفلي ايميونايزد وياخد البوستر دوز بتاعته كل اللي محتاج تديله انذر بوستر دوز انذر توكسايد حتى لو قالك انا خدتها البارح خد تاني ادي واحد. سيناريو اثنين واحد قال لك انا خدت زي حالتها بقى، احنا خدنا بس ما بيكملش. الجرح اخباره ايه؟ شايفاه ايه؟ شايفاه كلين معقول؟ ها؟ هقول له خد بقى، خد بوستر، خد توكسويد. شايف الجرح قلقك وسيفير لاسيريتد وسيفيرلي انفكتد، اتاخرت عليه ليه؟ حدي توكسويد وحدي انتي تاني جلوبين. ما ادهمش بقى سيدي بس ولا في نفس الليب. ويستحسن لو بينهم وقت. المثل الثالث وندت تساله، قال لك ولا عمري رحت مدرسه حتى، ولا حتى بهتم بالصحه، ولا حتى ليا الطاقه. في ناس كده، في ناس ضايعه ضايعه ضايعه ضايعه. طب انت هتعمل ايه؟ وهذا العيان ده كلين ووند ولا ديرتي؟ لو كلين ووند هنديله 3 دوز بتاع اكن من اول خالص، ببتدي له اديهم له، بس بدل ما يكون شهرين 4 6 لا هيبقى اسبوعين 4 6 اسابيع بسرعه. هدي ثلاثه دوزز ورا بعض توكسايد. شكل الووند مش عاجبك هتمشي، هتعمل له الاكتيف ايمونايزيشن وهتدي انتي ثانيك جلوبولين، وبعد 14 يوم انذر دوز اوف انتي ثانيك جلوبولين. ارجو هذا الموضوع يتحفظ صم. ارجو هذا لما يجي لي موضوع ووند انا عايز الحته دي لو سمحت، الحته دي. شوف الكلمه اللي قلت عليها بروفيلاكس اجينست تيتانوس هي ساعات اكتب كده، يعني ايه؟ يعني مش كل مره بقى اقول توكسويد. مش معنى كلمه انا هنا توكسويد يعني عايز اقول لك ارجع الى صفحه كذا وبص عليها. This is prophylaxis. يعني انا لما يجي لي موضوع في وند يبقى هكتب A B C D E. الاير واي والبريزي والسيركوليشن، وفي السيركوليشن في حاجه اسمها هاو تو ستوب بليدنج، وحاجه اسمها انتي شوك ميجرز، وبعدين الديسابيلتي وبعدين اكسبوجر، وبعدين انتي بيوتيك، وبعدين هاو تو بريفنت تيتانوس او تو بريفنت جاسترين. ويبقى انتي بيوتيك نبذة صغيرة عن انتي بيوتيك. لو الوند مفتوح وسبالك مفتوح يبقى تكتب الجدول اللي انا كتبته لك ده، وانا ملخصه على الاخر. مفهوم؟ نعم. من الوند هو كل ما شوف مش بتقالها 100% يعني مش ما بقول فوزيت ايه، كل ما يكون بدك يكون احسن يعني immediately احسن. لكن هتسالني انا بعمل ايه؟ يعني انا ممكن اقول لك انا نوعا ما بعمل ايه؟ انا نفسي الجروح اللي قلقان منها الشوارع دي اسيبها مفتوحه 3 إلى 5 أيام. وبعدين اعمل حاجه اسمها ديلينج برايمري سكتشر. بدي انتيبيوتيك اريجيشن هاند بروسايد او بالبيدادين. بطلب منه يروح مصر ولا القاهره، لكن للاسف الشديد 1% لما بيلاقوا الانتي تيتانيك جلوبولين او بيلاقوا التوكسايد. شوف لك 1%. انا مش عايز اقول ان في واحده دكتوره هناك قالت لي وان اوف ماي بيشنت روح هناك، قالت له ايه؟ روح قول له انت لسه يعني في اللفه، يعني العيان رايح عايز انا كده اساله ليه وبتاع، لسه في اللفه. ترى هي مش فاهمه يعني ايه للاسف، يعني مش تسكت لا لا، ارجع للدكتور بتاعك قول له يعني اقول له انك انت كبرت عن اللفه. ف يا اما زي ما اقول بس ودين ايه المفروض، يعني مفيش حاجه فرانكلي مكتوبه، لان من يوم ل 40 يوم الانكيوبيشن بيريود بتاعه. لكن في اذر زي ما بقول ايه اب في اذرز ان احنا نمنع التيتانوس. تريتمنت اوف تيتانوس ده بقى ماساه ثانيه بقى. تيم اوف تيتانوس اولا لازم يكون في حته هاديه، لان اي صوت هينشيت الكونفولجنس، وفي نفس الوقت هيز اليرت، يبقى لازم اكتب له على حاجه تريحه. ايه اللي تريحه؟ عامل له ماسل ريلاكسر. طب ماسل ريلاكسر من ضمن ماسل ريلاكسر هيبقى ماسل اوف الاركس والريسبيراتوري ماسلز، يبقى لازم يكون انتوبيتد. يعني مديله حاجه زي فلاكسيدين او زي الكيوراري از ماسل ريلاكسنت. يا جماعه خلي بالك لما تروح على سخانه وتقول انا عايز ماسل ريلاكسر، بس انا عندي سباز او عضله او خدت هواء في العضله دي ماسل ريلاكسر، والله لو خدت كل الكرتونه بتاعته ما هتعمل لك حاجه. مصر ريلاكسن، يعني الكلام اللي انتم بتسمعوه ده او اخد انتي سبازمول بس انا عندي مغص، دي حاجات بسيطه جدا جدا. لكن ادويه التخدير زي كيواري او الفلاكسيديل ده از بارالايزنج مصر ريلاكسنت. عشان ترخي السكريتال ماسلز لازم اعمله انتوبيشن، اكيد هتبنجه، ولازم ياخد الفلويد ثيرابي بتاعه وياخد النيوتريشن بتاعته. تمام، بندي بقى لارج دوز اوف بنسلين وندي لارج دوز اوف انتي تيتانيك جلوبين على امل نمنع فيرزر فيكسيشن اوف ذا اكزوتوكسينز، وفي نفس الوقت على امل مين عارف ان البنسلين ده يقدر يقتل الاورجانيزم اللي جوه، يبقى حاجه ضد التوكسينز وحاجه ضد الاورجانيزم، على امل ان كل توكسينز ثبتت على انتي هورن سيلز لها وقت وتنتهي قبل ما يموت العيان. هي من سابق في مدى سانس. فهذا هو التريبيو اوف التدفشة. لما اخش على الجهاز جانجرين هو في مذاكرته واحد، هو في مذاكرته واحد مع اختلاف. الاختلاف الاول انه لازم يبقى ده حتى نفس وصف الاورجانيزم ان هو obligatory anaerobes، ان هو سبور غير، ان هو مطيب ريزيستنت. بقى اختلاف ايه هو الاختلاف؟ المرض بتاع التيتانوس كوزد باي اكزوتوكسيد، مرض التيتانوس سببه التوكسيد، ده هنا سببه الاورجانيزم، مجموعتين من الاورجانيزم، ساكاروليتيك زي كلوستيديا والشاي والعصابه بتاعتها، ساكاروليتيك او الشاي، والبروتيوليتيك او السبوروجينز. يعني هما هنا بقى مش التوكسينز، لا ده الاورجانيزم نفسه. الاختلاف الثاني لازم الود تبقى لاسريتد، ما ينفعش شك. الاختلاف الثاني في المذاكره مش في الشكل. الثاني كان التوكسينز بتروح تلزق في الانتيرو هورن سيل، هنا بقى دول مجموعه الاورجانيزم. ساكاروليتيك بيشتغل على المصل جلايكوجين يموت مصل طلع CO2، والجازز ديت هتستريب مصر وتسمح للاورجانيزم ان هو ايه ينتشر. يجي بعد كده يشتغل على الديد ماسلز البروتيوليتيك ويعفنها ويطلع الريحه دي الفاسده H2S. يبقى مين له البرايمري رول؟ الساكاروليتيك. يبقى الساكاروليتيك هنا هتموت المصل، هتعمل دس اوف ذا مصل. يجي بعد كده البروتيوليتيك بروستريديا سبوروجينز ويشتغل ويطلع ال H2S. يبقى دي ليها البرايمري رول. طب ايه رايك لو اللاسيريتد وند موتت المصلز، عملت دس اوف ذا مصلز، يبقى هل انا محتاج الساكاروليتيك؟ لو المصل ماتت مستغني عن خدماتك. طب لو المصل ماتت، لو المصل ماتت واديت انتي جاز جانجرين سيرم، كانوا عاملين كده زمان وما زال للاسف المستشفيات لغايه دلوقتي، اديها مش هتخسر. بولي فيلنت يعني كذا اورجانيزم وعملوا منها انتي جاز جانجرين سيرم ومصر ميتة وديت انتي جايز جانجرين سيرم، هل هتوصل هنا؟ طب دي ميتة. امال ايه اللي يمنع جايز جانجرين؟ شيل الميت اللي هي اسمها خدنا درس اللي فات في الموضوع اسمه ايه؟ وونت اكسجين دو اند دون، وازاي تعرف المصر الميتة بيل او دارك داز نوت كونتراكت اون بينشينج، وانا بشتغل بتوز ذا فورسز داز نوت بليد وانا شغال بقطع، دي مصر ميتة دي تتشال. هنا بقى الانكوبيشن بيريود يوم 12 ساعه 24 ساعه اوان، وتبدا بفيفر عاليه اند سم تايمز سب نورمال لما يخش في سيبتك شوك. الليب بتبقى بينفول او البارت اللي فيها الجازين بينفول بيكوز اوف ذا تنشن، لو خدت سوتشر بتاع السوتشر اباوت انها ترابتشر تو بيرست، ليها سيفير باد اودر والبيبول تندر اند كريبيتاس. يبقى اقول فيفر وكريبيتاس وكوز اوف ديث هو عباره عن الاورجانيزم والتوكسيس بتاعته في السيركيليشن توصل للليفر توصل للبرين توصل لللنج فومي ليفر. يبقى هنا لما تشوف عيان بدا عنده جزء يحصل له جوندس ذيس از الاند ستيج. والبروفيلاكسيس ووند اكسجن والتريتمنت افتح الووند خليها ايروبيك اعمل ووند اكسجن اند سام تايمز امبيوتيشن از لايف سيفنج. نريح شويه كده بقى عشان طيب اوريك النوتس كده لو سمحتوا. اولا لغايه دلوقتي اللي احنا عملناها حاجات من الاوبراتيف وحاجات من النظري. ايه ده هاتوني بقى كده ال فين الهيموستيزيس؟ شابتر بتاع الهيموستيزيس. شوفوا عندك الهيموستيزيس بقى صفحه 36 مشطوب 37 مشطوب 38 39 في حاجات بطنه صفحة 40 فيتامين كي ديفيشنسي. انا منك عشان الخص النص دي كلها اروح جاي مثلا الهيموستيزيس انا عندي حاجتين اروح ناقل فيتامين كي ديفيشنسي 1 ال الديسيميد انتراباسكو كوجلوبسي في ورقه واحطها مثلا مع الهيموج او مع الشوك او مع الانفكشن وادبس ده. دي حاجات بتساعدك ليله الامتحان. يبقى فيتامين كي ديفيشنسي ممكن ينزل سؤال والديسيميد انتراباسكو كوجلوبسي ممكن ينزل سؤال. الو ايوه الباقي كله مشطوب لسه طبعا الشوك ما عملناهاش. ايوه الحمد لله. ايوه طب ماشي ماشي ماشي اصل انا لازم اسمع قوي. خلي هي الاخبار الفيفر ايه عندها. ايوه بيقطع. الو الو دكتوره اسماء. طب بص بص يا شباب السمع كويس خلي الكابتشر ديت انا هاجي على الساعه 6 المستشفى هبعدي عليكم. ماشي ايه غالبا اخر حاجه هي يكون الشوك. احنا دخلنا بقى على الانفكشن يا جماعه. طبعا الانفكشن ديت السيلولايتس الاريسيبلس الاكيوت ابسس ده بايل كاربانكل مفيش حاجه خالص هتتشطب طبعا. صفحه 62 في حاجه اسمها هايدرا ادرايتس سبوريتيفا ده اللي هو اللي بيقولهم انفكشن في السواد جلانز. اشطبها اشطبها. طبعا توكسيميا بكتريميا سيبتسيميا فايميا ده اورال. يعني ايه سيبتسيميا يعني ايه توكسيميا يعني ايه فايميا؟ صفحه 68 ديفرنشال دياجنوزس جاز اندر ذا سكي ده اشطبها دي. ديفرنشال دياجنوزس جاز ده مشطوبه. صفحه 69 مشطوبه. صفحه 70 مشطوبه. ايوه وريني بقى كده الاوبراتيف. الاوبراتيف في حاجه اسمها بوست اوبراتيف كومبليكيشن. بوست اوبراتيف كومبليكيشن بوست اوبراتيف فيفر. قراءه قراءه رشيده. بصوا يا جماعه في الـ في البوست اوبراتيف فيفر مكتوب at the night of the operation may be due to anesthesia especially in children and in summer. الانسيا مكتوب فيه هنا اتروبين وايثر. اشطب ايثر بطلنا الايثير ده. الاتروبين بيستخدم في الانسيزيا ليه؟ ليه بيستخدم الاتروبين في الانسيزيا؟ قال السكريشن اسبري انستيك ميديكيشن. في كل العمليات بيستخدم الاتروبين ما عدا عمليات التوكسيك جايتر اللي بيستخدم فيه ايه؟ الهايوسين. ليه ما استخدمش اتروبين؟ because اتروبين is vagolytic فهيزود الهارت ريت. يعني الهايوسين بيقلل السكريشن without affection of the heart rate. اتروبين بيأفكت the heart rate. فدائما دائما دائما تيجي الفكرة في دماغ الطالب يقولك الله طب ما هنستخدم الهايوسين وهو احسن بقى كده. يقولك لا sometimes بما محتاج الانستيست الى حاجة تستيمولات the heart rate. بما محتاج ان هو يدي اتروبين during operations وعملية الرف manipulation ممكن التكييف وبطن عين مفتوحة او العملية طولت شوية دي كلها بتستيمولات the vagus وممكن عينة يبتدي يخشيلي في arrest during operation فبيدي اتروبين. فالاتروبين ده مش عيب, هو عيبه الوحيد بس مع التوكسيكويتر اللي هي متلصمة وداخلة على العمليات. سؤال برضو انا مكتوب هنا قراءة اللي بعديها post operative vomiting. ايه اهميه بصوره الفوميتنج؟ وان اوف ذا كوز اوف فوميتنج بعد العمليات باراليتيك ايلياس. يعني انا ممكن اجيب لك باراليتيك ايلياس بس ايه لفته لك. فهنا نلاقي during the recovery from anesthesia وهو على ترابيزه العمليات عم بيرجع ليه فوميتنج سنتر قبل الكاف سنتر. ثم بعد العمليه نتيجه طبعا هنا برضو كاتب لك ايه it is due to irritation of stomach by certain anesthesia زي الايثير. انا هنا هلا it is due to irritation of the stomach ورشته بالإثير. ممكن اي دراج يريد الاستومك sometimes انت تاخد اي دواء ان شاء الله حتى اسبرين تلاقي الاستومك قلبت عليك. فممكن يحصل انه immediate after the operations نتيجة الدراجز اللي تصدم وقت العملية. بعد 24 ساعة starvation من يومين الثلاثة paralytic ileus على اليوم الخامس او السابع او بعد ذلك mechanical intestinal obstruction. فلو جاء لك post operative discuss post operative vomiting يبقى انت عايز يقول لك قول لي الباراليتيك ايلياس بطريقه غير مباشره. ما اختارش الاديزيف انتستينال اوبستراكشن لانها نادره وخصوصا بعد باد ابندكسكتومي. يعني حتى احنا بنقول الاديزيف انتستينال اوبستراكشن بتحصل لبعض الناس الستات اللي هم عملوا كذا مره سيزيريان عملوا هيستريكتومي كان عندهم سالبنجايتس من وقت الى اخر سالبنجو اوفرايتس من وقت الى اخر فبيحصل لهم some sort of frozen pelvis. لكن بوست اوبرتيف دي ما نجيش غير ابندسكتومي امتياز مع نايب والاتنين عكوا في العملية فهي نادرة. اختار حاجة تحصل حتى لو كان رئيس القسم وهو باريتيك ايلياس. تمام. بوست اوبرتيف شست كومبليكيشن بس المقدمة دي ان ممكن يحصل بارموني امبوليز بارموني ايديم ارفيليا بونكايتس اتلكسس الى اخره. ولكن السؤال دايما ينزل هو الشست لانج كولابس او الاتلكسس. بصوا يا جماعه هو هنا رغي كتير فقال لي مطلوب. يعني ايه رغي كتير؟ رغي كتير يعني انت المطلوب منك كطالب هتحفظ ده كله؟ لا, ولكن العناوين واي كلمه في النص. يعني ما اقول ايه pre-operative factors الage والsex والobesity والsmoking اختار اي حاجة. اختار انا عن نفسي لو منساش السموكر لان السموكينج ده فعلا مشكلة. وتيجي تقول عندنا بطل السجاير ما بيبطلش سجاير. طبعا هو الفكرة كلها يا جماعة بس اللي عارفينها ان النيكوتين is a suppressive للكاف سنتر inhibitor للكاف سنتر. يعني ودي جملة هتشوفوها في حاجة كتير يقول لك انا مساعة بطلت الدخان ده وانا بكوح ولا بطلت السجاير جيل كحه ده غير دول كحه. طبعا ان النيكوتين بينهبت الكاف سنتر. يخش الانستيزيا وتاني يوم طبعا مفيش سيجاره ولا تالت يوم يبدا بقى الدنيا كلها تقوم ويقعد يكح طول الوقت. فدي مشكله احنا بنعانيها من الكحه اللي هي سبب من اسباب الكحه الشديده ديت سواء اسباب البرس ابدومين او سبب من اسباب الانسيجن هيب. فانا نقول predisposing factors هي من العنوان preoperative factors example smokers operative factors type of the operation والanesthesia type of the operation. لو انا اخترت ايه اي major surgery شغل على الابر ابدومين you understand. يعني مش انا مش كاتب لك ده عشان تحفظه كله. انا لما بكتب حاجه زي كده بيبقى قدامي كذا مرجع كذا حاجه بكتب منها you understand. يعني ده مش بكتاب من دماغي. واي واحد هيكتب مواضيع اللي هي الانشا ديت لازم يقدمها مراجع. مش ممكن تقدر تحفظيها كلها الحاجات دي. عشان بقول لك ايه انا بس يهمني التقسيمه بتاعتها. فدي انا هكتب كده العناوين. اعرف ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك. بعد كده اتكلمت على البوست اوبرتيف اتلكتس هي نفس الكلام برضو ايه الكوز اوف برونكال اوبستراكشن برونكال نتيجه تينيشيوس ميوكس او انيبيشن اوف ذا كافس اند كاب ريفلكس. هنيجي على الباثولوجي هشطبها. يبقى يهمني قوي الاتلكتس او بالموني كولابس فاكتورز عناوين وبرضو هنا ايه البرونكال اوبستراكشن نتيجه ايه الكلينيكال بيكتشر فيفر رقم واحد علم عليها دي اللي يهمني جدا شست بين مهمه جدا سيانوزس مهمه جدا ثلاث حاجات دول يعني واحد عنده فيفر وتلاقيه بدا يزرق وعنده شست بين بفكر في الكولابس اوف ذا لانج برضه البروفيلاكسز العناوين بري اوبرتيف ميجرز بتقعد بقى تتكلم بقى يعني ايش تبقى من اول برونكايتس دي مشطوبه برونكونومونيا مندلسون سيندروم ادر ريسبيرتوري ستريس سيندروم بالمرة امبوليزم اخدناها قبل كده في الدي في تي ملخصه وانا قلت لكم وانا بشرح انا كاتبها لك عشان ده ملخص. نيجي بقى على صفحه 231 بوست اوبرتيف وند انفكشن. انا زي ما بقول لك انا منك اروح النهارده الخصها لنفسي تلخصها لنفسك ما بتحفظش ده كله بتحفظ بس العنوان وتختار من كل واحده اكزامبل اكزامبل اكزامبل. وند انفكشن نفس الرغي برضه بري اوبرتيف فاكتور سسبتبل بيشنت ويك هوست ديفنس ميكانيزم. مين هم سسبتبل بيشنتس؟ انا اختار دايابيتس diabetic patient هنا دي برضو مهمة قوي according to their potential for infection ال clean wound ده حفظ صم. دي في طريقة تانية كانوا بيقسموا الwounds بناخد سمير ده نشطبها اللي هو B والمهم قوي قوي تحب الصم بجانب ايه انواع الوند ايه انواع الوند انفكشن هي صفحه 233 حفظ صم بقى كله قراءه وتلخصها. ناخد بريك شويه ونرجع تاني الساعه 3